يسأل رجل كثير التبول وخاصة بالليل، هل يجوز له التبول واقفا؟ والله المسألة يعني إذا كان في حرج بالنسبة إليه، يعني وما جعل عليكم في الدين من حرج، فالإثر والحرج رفع عن هذه الأمة، فإن كان مضطر لذلك فوجد. وقد بال النبي واقفا كما جاء في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، وهذا موجود، لما بال في صباطة قوم، والصباطة دي مزبلة، فلو جلس للبول فتتمجد فيه، فبال في هذه الصباطة مضطرا. فإن كان للإضطرار جائز لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل هذا من باب الجواز، والله تعالى أعلى أعلم. ولكن العموم لا يجوز للمسلم أن يبول واقفا، لا يفعل هذا إلا الكلب وأنت تراه أو الحيوانات. المؤمن يجلس حتى يستفرغ بوله، فلا يتبقى قطرات تنجس ثوبه. فالذي يبول واقفا فهذا ليس وضع طبيعي للبول، ولذلك سيتنجس ثوبه لا محال. ثم أن ارتفاع نزول البول يعطي رشاشا عند لقائه بالأرض، فينجس قدمه وترواله، وينجس ما سفل من ملابسه، فيلزمه الغسل والتطهر. والشارع لما يعني يقرر مسألة فهي مصلحة الدنيا والآخرة، والبول واقفا كثيرا يعني يسبب البروستاتا، ويسبب أمراض الكلى، ويسبب من الأمراض ما لم يقف عنه أو عنده الأطباء إلى الآن. وذلك الطب اللي انت بتسمعه ده ولا حاجة بالنسبة للإسلام، ولا حاجة نهائي، لأنه قدامه مليون سنة لما يعرف ماذا يسبب البول واقفا في الكليتين وفي المثانة وفي عضو الإنسان. والشرع لما يقرر شيء فالتزمه، فإنه خير الدنيا والآخرة. فإن أردت أن تعيش سليما حتى تموت، عاوزين نوصل يعني نوصل يعني الأمانة كما جاءت سليمة، جاءت سليما وصلها سليما. إن أردت ذلك فالتزم بشرع الله تعالى ولا تغادره، التزم بالشرع.